جيف قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منه، يعني يسمعون كلامي أكثر مما تسمعونه أنتم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. المهم الذين قاتلوا في بدر قلنا لكم عددهم كم؟ ها؟ 310 رجلا، هم من أفضل المسلمين. أتدرون ماذا قالهم ربهم عز وجل؟ قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللهم فضل، كل ذنب يفعله واحد من أهل بدر فهو مغفور له مهما كان عظمه، فإنه مغفور له. لكنهم لن يكفروا، لأن الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذه أنه لن يرتدوا على أدبارهم، لكن لو فعلوا أكبر معصية ما يغفر له. وحصل هذا تطبيقا، فإن أحدهم أحد الذين شهدوا بدرا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش في غزوة الفتح، الحديث يقول لا بأس إلا أن تمكث، نعم، أرسل حاطب وهو من حضر وقت بدر، أرسل امرأة معها كتاب إلى قريش، قال لهم إن محمد إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزوه، انتبه. فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، فأرسل رجلين أحدهما علي بن أبي طالب إلى هذه المرأة، وأدركوها في روضة خاص فأمسكوه، قالوا إلى أين؟ قالت إلى مكة. وش اللي معك؟ قالت ما معي شيء، ما معي شيء. قال لا ما معك شيء، ليش عزموا عليها وهم يدرون؟ الجواب يدرون، لأن الرسول قال تجدون في الروضة الفلانية امرأة معها كتاب لقريش يخبرهم بأني قادم عليهم. قالوا لها شو، إما أن تعطيني ما عندك وإلا يعني كشفنا عنك، عريناك ووجدنا بأي مكان لا بد أن يكون. فأخرجته لهم وإذا فيه كتاب من حاطب ابن بلتعة رضي الله عنه وهو من مشاهد بدر، فجاءوا به الرسول عليه الصلاة والسلام وعرضوه عليه، فدعا قال ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب، كيف تخون، كيف ترسل إلى قريش في أخبارنا؟ وهذا يسمى عند الناس إيش؟ يسمى جاسوس، يسمى جاسوس، كيف تفعل هذا؟ اعتذر بعذر. ثم قال عمر أو غيره من الصحابة يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد قال الله ورسوله، كيف علم الأخبار؟ قال يا أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة العظيمة، وقعت موقع مغفرة. لماذا؟ إيش؟ لأن الرجل من أهل بدر، فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم وجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم، ونسأل الله أن يكون حديثنا هذا ونجتمع فيهم إن شاء الله تعالى في جنات النعيم على أحسن حال. هؤلاء أهل بدر، منع الرسول عليه الصلاة والسلام منع قتله هذا الرجل كونه إيش؟ شهد بدر. وعلى هذا فإذا وجدنا جاسوسا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب قتله، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن يقتل بدون استثناء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من قتله إلا كونه من أهل بدر، وهذه مزية لن تحصل إلى يوم القيامة، ما يحاصل. وقد استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على أن الجاسوس يقتل سواء كان مسلما أو كافرا على كل حال، يعني يفضي بأخبارنا إلى أعدائنا.